هذا الموقف مسلسل مع تكلم كلمات الكفر في الدنيا. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقى لها بالا لهم بها في النار 70 خليفة. أرجوك وضوح ذلك. أولا أنا لم أتحدث عن المعاصي في الدرس الفائت، تحدثت عن الكفر وقلت إن من شروط اعتبار الإنسان مسلما أن يتلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وقلت هذا شرط لإجراء الأحكام الدنيوية عليه والاعتبار ما له مسلما. أما يوم القيامة فهذا الإنسان ليس شرطا بل ليس كافيا. لا هو شرط ولا هو كافي. فرب رجل لم يتلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله في حياته كلها ولكن كان ضميره مؤمنا بها، فالله عز وجل يحاسبه حسب ما استكن في ضمير. ورب رجل يقول لنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله فنعامله بمعاملة المسلمين، ولكن هذه الكلمة التي جاءت إلى لسانه لم تكن مغلوطة في قلبه، فلا يعده الله عز وجل يوم القيامة من المؤمنين. لكن نحن في ذلك الدنيا على ماذا نعتمد؟ على الظاهر كما ما قلته. فإذا مات كان إنسان من الناس نستطيع أن نقرر أنه بالنسبة لأحكام الدنيا والأمور القضائية هو مسلم أو غير مسلم، لكن هل نستطيع أن نتجاوز ذلك ونقول هو عند الله عز وجل مسلم أو كافر؟ لا نستطيع إلا المبشرين بالجنة. ذلك لأنني لا أعلم كيف ختم لهذا الإنسان، هذا الذي يقول كلمة الله وجوها في النار 40 خريفا، هل أنا أعلم أنه تاب منها أو لم يتب منها؟ ربما تابت من آخر لحظات حياته، إذا لا أستطيع أن أقول تباهي لهذا في النار 40 خريفا. رجلا كنت أراه يدخل إلى الكنائس ويعبد الأوثان كافر بكل معنى الكلمة ثم مات. أقول إنه في أحكام الدنيا قضائيا هو كافر، لكن لا أستطيع أن أتألى على الله وأقول إنه مات كافرا وسيظهر يوم القيامة كافرا. هذا لا يستطيع الإنسان أن يقوله. كذلك رجل مسلم عاش مسلما مستقيما واحدا، ولكنه عندما مات لا ندري كيف ختم له. نقول نرجو الله أن يكون ختم له بالختمة. نظن أنه من الصادقين، نسأل الله أن يكون كذلك، ولكن لا نستطيع أن نحكم كما نحكم عليه في دار الدنيا، لا نستطيع أن نحكم على شأنه في يوم القيامة. هذا ما كنا قد ذكرناه، ومن ذلك يتضح الجواب على سؤال الأخ السائل. ونفس الجواب الذي أجبت به يعتبر جوابا أيضا على سؤال آخر الذي يسأل فيه السائل قائلا: هل الذي يعذب المسلمين ويمزقهم يكون مؤمنا بالقلب؟ في دار الدنيا لا يكون مؤمنا بالقلب اذا عرفت انه تلبس بشيء من المكفر، احكم عليه بالنظر في دار الدنيا انه كافر واعامله على اساس انه كافر، لكن لا الحقه الى يوم القيامه لا ادري كيف مات. اقول ان هذا كافر بالنظر في الاحكام القضائيه التي يوم القيامه كمان كافر. لحاكم كان ساعته هو اللي يحكم عليه، هو عبرة مني بهذا. أيوه إذا كنا الإرشاد ذلك الذي المقتدى بن الأسود ذهب مع صاحب له في سرية فقتل بعض الكافرين، واحد منهم أراد أن يقتله فلما علاه بالسيف قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولكن السيف كان قد سبق وقتل الرجل. فلما رجع قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت كذا وكذا. قال له أقتلته بعد أن قالها؟ قال يا رسول الله إنه قالها خوفا من ابتلاء وربما كان الأمر هكذا. قال له إلا سقطت عن قلبه. فلم تزل يقول له الرسول أقتلته بعد أن قالها؟ أقتلته بعد أن قالها؟ أقتلته بعد أن قالها؟ حتى قال الله بذلك الصحابي فمن منكم أن لو لم أكن قد أسلم إلى ذلك اليوم. حتى لا يلقى هذا العبد السبيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال آخر هو خارج عن الدرس لكن يعني يتوجه الأخ السائل ويجاوبه. يقول هل صحيح أن الثلاثة العباسية انكسرت إلى الفواحش والمواطن بكثرة بين المسلمين لأن ذلك يتخذه الملاحدة وأعداء الإسلام ذريعة إلى آخره؟ والله الذي يقول أن عصر العباسيين انكسرت فيه هذه الفواحش ينبغي أن يأتينا بالدلائل البينة التي تشرف على ذلك. ونحن لا نعلم إلا أن العصر العباسي والعصر الأموي والعصر العثماني كلها كانت عصورا متفاوتة، الناس جميعا خطأوا وخير الخطائين التوابون، في كل عصر فيهم الصالح وفيهم الفاسد. أما أن الأمور انتشرت هكذا علانية بفكر جعل العصر العباسي يختلف عن سائر العصور فيها فنحن كجماعة لم نسمع من النصوص في الثقافة والتاريخ لم نسمع هذا. لم نجد نعلمه عكس ذلك تماما. ولكن في بعض الأحيان الإنسان بكي يخفي عورته المكشوفة يحاول أن يلفت أنظار الناس إلى عورات الآخرين. لا يستطيع أن يكسر صوته فهو بذلك يحاول أن يفتت أنظار الناس لمن تفضل في شعلاء شبه الثاني شبه هذا لكان حتى يخليه ما يتبقوا شفايته ما عورة الخلق. ورحم الله امرأة نظرت العيوب نفسه ورحم الله امرأة أغمض عينه ثم سأل نفسه إذا مر هذا التاريخ وجاءه بعد القرن القرن الثاني يجب أن يؤلف لهذا العصر ماذا يؤلف عنه؟ هكذا لما بيانا نحن نتحدث عن عصور الانتفاض آنا وعن هذا آنا لكن ما كأن أنفسنا إذا ولى هذا العصر الذي نحن فيه وطوال الدهر وجاء من بعدنا أناس سيكتبون بالتاريخ في أي درجة يضعون هذا العصر الذي نحن فيه. أريد من السائل أن يقول لهذا الذي ذكر الله هذا الكلام هذا الذي أقوله. وأخيرا يعرض علي الأخ كلمة في جريدة من الجرائد يفسر فيها كاتبا معنى كلمة النبي الخميس ومعنى الأمية. وفي أحد الحديث يقول أن الأمي ليس بمعنى الذي يظهر القراءة والكتابة ولكن الأمي بمعنى كذا وكذا لأول كلمة الأمي بمعانى أخرى. يستدل الأخ أن أرد عليه هذا الكلام ذكرته مرارا وتكرارا وردت على المنافق من المنافقين ذكر هذا الكلام في هذا المسجد رددت عليه عدة مرات ثم سجلت هذا الرد في آخر كتابي الذي اسمه من هو سيد القدر في حياة الإنسان في آخره حديثا عن معنى إيمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللغة وفي التاريخ وفي السيرة وفي كل ما يتعلق بهذا الأمر. لكن أريد أن أقول للأخ السائل مثلا أظن أنني مرة ذكرت في هذا المكان في هذا المسجد في مثل ما نقول عن هو ذكر إسلامي لكن ينطبق على هذا كلاما. قال إن رجلا يظهر أن الجوع قد انقص أمعاءه كثيرا لقي حماره كثيرا لأنه ذهب فظهرت كثرة لحمه فقال ما أسمع أذنيه بأذني الأرنب. هو أبلغ الشهوة لأكل لحمه ثم ضرر ذلك لأن أذنيه يطيعان أذني الأرنب. هذه هي القصة. إنسان يريد أن يقطع معنى النبوة عن حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني ان يفسر ويعلل الرسول عليه الصلاه والسلام على انه عظيم زعيم كبير ملك كل ما في منى، لكنه يحب ان لا يوصف بانه رسول ولا نبي ولا نبي. فاذا ثبت ان محمدا عليه الصلاه والسلام امي لم يكن يقرا ولا يكتب كما قال القران عنه، فلن يكون هناك تفسير لعظمته وما جاءنا به الا انه جاء به من عنده الله عز وجل. ذلك لان الوقت اكبر وثيقه تثبت نبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم كونه كان امي. فاذا هم يشترون ان يقطعوا معنى النبوه والرساله من حياه الرسول، فماذا يقولون؟ يقولون ما اشبع اذنيه باذني الابلق، يقولون ان معنى امه هو ان لا يقرا ولا يكتب، غصب عن القانون، غصب عن لسان العرب، غصب عن شرح القانون، غصب عن اللغه العربيه كلها يساء، وان شاء الله جمعه ياتي احنا نكتب لغه جديده. الام يعني معناتها الامم، يعني معناتها اي معنى اخر غير معنى انه كان لا يكتب ولا يقرا. فالقضية أنهم يريدون أن يعبروا عن نغمة تسيء في أجنبتهم، هي نغمة تفهم معنى النبوة عن شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أسمي هؤلاء الذين يكتبون هذا الكلام صعاليق، قال لهم صعاليق. لماذا هم صعاليق؟ لأن الله عز وجل شرفهم قويمه عظيمه دانت الحضارات له ودانت فيها له، ويكون العالم الخالدون الان له، ولكنه مع هذا يحذرون به ويتبرمون به ويتمنون ان يقضوا خياناتهم وعقولهم وانفسهم مطلوب امام الخارج. في امريكا الابواب المفتحه في الاسلام يدخل منها الناس برافات ووحدانا في دين الله. المسلمون الامريكيين الموحدون الذين يقيمون عقيده اسلاميه صافيه بين جوانحهم الان يخرجون مليون نصف امريكيين فقط لا مهاجرين ولا مستردين، بل 250 زن او سنخ يقيمون مجتمعا اسلاميا صغيرا فيما بينهم، يعتدون بالاسلام اكثر مما يعتد به كثير من هؤلاء الذين يكتبون هذا الكلام الصحيح. تلك هي عظمه الاسلام في الخارج، في امريكا، في اوروبا، في انحاء اوروبا، في اليابان وصلته رساله منذ حين يتحدث فيها صاحبنا انه افتتح اخيرا مركزا اسلاميا عظيما، وان هذا المركز يستقبل في كل يوم الكثير والكثير ممن يدخلون في دين الله افرادا من اللابانيين. بينما المسلمون في الداخل يقولون هذا الكلام، يقولون هذا الشيء. المسلمون في الداخل سمعوا ان الاجانب سوف يؤلفون فيما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخي هل تفضل هذه الأموال؟ إذا كانت الدول تمول من بيتها لهذا الشيء. ولكن هؤلاء المسلمين الذين في أمريكا للأسف كانوا أشد وعيا من كثير من المسلمين، عرفوا أن هذا الكل إنما يثمر الزيت ويربط فيه الكبر ويربط فيه الدين والإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام في الخارج يثبت له، والكثير من المسلمين في داخل هكذا يسمعون. فلا اخي السائل، او كلما صم الذباب وردته ثم الذباب اذا ما عليه شريك، ما اكثر الذباب الذي تكون حول الابن. ومع هذا اذا كنت انت قد تاثرت في هذا الكلام وتسلل اليك الكسر فدونك فاقرا ما كتبت، اقرا ما كتبته في هذا الصدد ومنذ عام وليلة قد ذكرت هذا في هذا المكان وشرحت، ثم كتبت ما شرحت بشكل مكتفي. نعود الآن إلى جلسة، نبدأ مرة أخرى فنقرأ الحديث الثاني الذي رواه الإمام النووي رضي الله عنه، ثم نبدأ بشرحه من حيث انتهينا. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم استطعت اليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يساله ويصدقه. قال: فاخبرنا عن الايمان. قال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخير، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فاخبرني عن الاحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: من يسأل عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربك، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الكلاب يتطاولون في كل ناس. فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغير مسلم في هذا. فضل لأدم الإنسان، فضل لأدم الإنسان. وحكنا في شرح هذا الحديث عند قوله عليه الصلاة والسلام وهو يشرح لنا الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقلنا إن هذه الشهادة إنما تكون باللسان، وأنها شرط لصحة الإسلام، أول شرط أو أول ركن من أركان الإسلام. ولكن هذا الركن انما يعتبر ركنا كما قلنا الان في دار الدنيا قضائيا، اما يوم القيامه فلا مجرد النطق به يكفي، ولا عدم النطق به فقط يخل بوجوده. والان نتابع شرحنا لهذه الكلمه. يقول: ان تشهد، وكي تشهد فهم في الله ان يقول الانسان اشهد ان لا اله الا الله. فهل هذا يعني ان الرجل اذا قال لاول مره لا اله الا الله فقط بدون ان يصدرها بكلمه اشهد لا يكفي؟ كثير من العلماء الصوم وقال: ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان تشهد ان لا اله الا الله، فإذا لا بد أن يكون القائل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. ولكن المحققين قالوا، هنالك رواية أخرى وردت بلفظ أن تقول لا إله إلا الله محمدا رسول الله. قالوا: فنحن نحمل كلمة أشهد على سطر. ومما يؤكد هذا قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذا يعني أن العبرة بالعلم واليقين واطمئنان القلب بفعله. فإذا كان القلب مطمئنا وعبر لسانك عن هذه الطمأنينة فسواء قال أشهد أو أعلم أو قال لا إله إلا الله يكفي ذلك. لكنما وقد قال العلم إن الرجل الذي لم يثبت له أن اعتنق دينا من الأديان الباطلة وقال آمنت بالله يكفي هذا، فمن باب أدنى يكفي أن يقول لا إله إلا الله. كذلك المحققون على أنه يجوز للإنسان أن يقول لا إله إلا الله أو أن يستبدل بكلمة الله أن يكون آخر من أخلاق الله تسمى لا إله إلا الرحمن، لا إله إلا رب العالمين، إلا رب العالمين، لا إله إلا الخالق، إلا الفاطر، كل ذلك جائز لا مانع منه. وهذه الشهادة تكفي بالنسبة لمن لم يكن قد كفر بسبب آخر من قبل غير إخلاله بهذه الشهادة. فأما الذي كفر بإنكاره أن القرآن كلام الله مثلا، أو كفر بإنكاره أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد أرسل إلى العالم كله، أو كفر بإنكاره بأحد الأنبياء قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، فعندئذ لا يكفي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول هذا ثم انه ايضا يقول عكس الكلام الذي كان قد كفر به من قبل، فيقول مثلا وان القران كلام الله، اذا كان قد اعتقد من قبل ان القران كلام محمد مثلا، وعليه ان يقول وان محمدا رسول الله ارسل الى العالمين كله، وان يتحدث عن ذلك النبي الذي استهزأ به او تكرهه يتحدث عنه بالتوكيد والإجلال والتعظيم. وهكذا فيشترط فيمن كفر بسبب غير الإخلال بهاتين الشهادتين يشترط في حقه لكي يعود إلى دين الإسلام أن يتلفظ بهاتين الشهادتين وأن يتلفظ بعكس ما قد كفر من أجله من قبل. ثم ما معنى لا إله إلا الله؟ هذه الكلمة التي جعلها الله عز وجل مفتاح للدخول في الإسلام، وجعل الله عز وجل منها مفتاح الانتظار بالعبودية لله عز وجل. ما معنى هذه الكلمة؟ لا إله إلا الله. الإله بمعنى المعبود. يصلي الإله، إله أصلها من إله إلى إله. أي عظمة بلغ منتهى العظمة وأعلى الرتبة والمكان. وطبعا الذي يبلغ أعلى درجات العظمة لا شك أنه الخليق أن يعبد. فأنت إذا قلت لا إله أي لا معبود بالحق إلا الله هي إله واحد هو وحده المعبود بالحق وهو الذي اسمه الله. فأنت عندما تقول هذا الكلام ماذا تصنع؟ أنت بشعور منك أو بدون شعور، والمطلوب أن يكون ذلك بشعور، أنت تنخلع عن الخضوع لعظمة أي عظيم والعبادة والسيومة لأي إنسان أو لأي كائن يطلب منك أن تكون عبدا له، تنخلع عن هؤلاء جميعا ثم تقف مطمئنا تحت مظلة العبودية فقط لمن؟ لله عز وجل. فإذا قلت هذا الكلام وصدر هذا الكلام من أعماق نفسك فإن الذي يستقر إذا في ضميرك هو أنه إذا نتيجة ذلك ثمرت هذه الشهادة أنه لا يمكن أن يوجد مؤمن غير الله عز وجل، لا يمكن أن يموت أحد غير الله عز وجل، لا يمكن أن يأتيك ضرا إلا من الله عز وجل، لا يمكن أن يأتيك نفعا أو رزقا إلا من الله عز وجل، أي تأثير مفيد أو ضار لا يمكن أن يتسلل إليك إلا من قبل الله عز وجل. هذا من أبسط ثمرات قولك لا إله إلا الله. إذا الذي يقول لا إله إلا الله يتحرر من عبودية كل شيء ويدخل طوعا في عبودية لله سبحانه وتعالى. ومعنى هذا الكلام أن الذي يقول لا إله إلا الله ثم يخاف من غير الله عز وجل ويجد أن غيرا من الناس يستطيع أن يستبد بإقراره هذا الإنسان مقيم بهذه الشهادة. والذي يقول لا إله إلا الله ثم يطمع بيقين من غيرا من الناس ويتصور أن هذا الإنسان يستطيع أن يستقل بنفسه فهو مقيم بهذه الشهادة. والذي يتصور أن غيرا من الناس يستطيع أن يقطع رزقه إنشاء أو أن يميته إنشاء يعتقد ذلك فهو مقر بهذه الشهادة. أي إنسان نبيا كان رسولا وليا صالحا فاسقا ميتا عظيما ما أي كان هذا الإنسان ولكن يعتقد الذي يقول لا إله إلا الله أن هذا الإله الذي هو وحده المعبود أي هو وحده النافع والضار والمحيي والمميت هذا كما مسح الكون أسبابا جعلية كما قلنا في دروس العقيدة فجعلني سببا لك وجعلك سببا لي جعلني مسخرا بنفعك وجعلك مسخرا بنفعي جعل الأرض مسخرة بطعامك جعل السماء مسخرة بشرابي سخر الله عز وجل بعض مظاهر الكون دون بعض الله. هذا التفسير ليس إلا عملية جمع أمور متناثرة ونصرة بعض عن طريق الإكرام فقط ليس أكثر. فإن تصورت أن سببية شيء من هذه الأشياء سببية حتمية فأنت مناقض من قولك أشهد أن لا إله إلا الله. لأنك إذا قلت النار حتما تحرق لا تكون حتما النار لا بد ما تحرق النار مستحيل اذا حطيت فيها المراه ما تحرق انت عندئذ فيما يتعلق بالاحراق خوف الالوهيه بمن بالنار وانت تنكر الالوهيه فيما يتعلق بقضيه الاحراق على الله عز وجل ولذلك فانت تكفر اذا اعتقدت هذا الكلام ذلك لأنك لا حق شهادك أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكنك وقد قلت هذا الكلام من أغوار صدرك ومن نقيم المتكين في ضميرك ماذا ينبغي أن تصنع للناس؟ يقول الله عز وجل خلقنا وأعطاها هذه الفاعلية فاعلية الإحراق فهي تؤدي وظيفة وهي وظيفة الإحراق وعندما يشاء ربنا جل جلاله يفصل بين النار والإحراق وإذا بالنار لا تفصل يشاء الله عز وجل يفعل ذلك هكذا تؤمن النار سبب لا شك فيها ولكن هذا الذي جعل النار سببا الله عز وجل هكذا ينبغي أن تعتقد. وأظنكم تلحظون إذا أن كلمة لا إله إلا الله كلمة خطيرة ولكنها تحوي كل جميع مظاهر العبودية الكامنة في ضمير الإنسان وسلوكه لله سبحانه وتعالى هذه الكلمة الخطيرة. وإذا عرفتم هذه الحقيقة أدركتم كم هنالك من أناس تنطق ألسنتهم بهذه الكلمة ولكن قلوبهم منفصلة عنه. كثيرون هم الذين إذا رأوا شيئا غريبا قالوا لا إله إلا الله لكن اسألوا ماذا كيف يتفاعل قلبه مع هذا الكلام؟ إن جحدت إمكانية خروج الماء من بين أصابع الكافر حضر عن المسلم حضر عن الرسول عليه الصلاة والسلام كم أن خلق إنسانية ذلك فأنت إذا مخاسر إذا قال يشرك النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن مستحيل أن ينزع الماء من بين أصابع أحد من الناس قال هذا الكلام وهو يدرك ماذا ما يقول فقد ناقض معنى قوله لا إله إلا الله وبالتالي انتقل من الحاد الإيمان والإسلام إلى حضور بكل طاقة وبإجماع العلماء ولا شك في ذلك وإن ما فعل هذا الأساس فهو كافر عند الله عز وجل إذا مات على هذا الأساس لأن أقول لا إله إلا الله أن يوجد معبود بالحق بيده الكون ونظامه وسياسته وإدارته وأسبابه ومسبباته إلا الله عز وجل فنقول هذا الكلام إلى الذي نبع أخرج الماء من الصخر الأصم من هو الله هذا الإله عندما يشاء يخرج هذا النبع من بين هذه الأصابع عندما يشاء يخرج هذا المجموع من هذا الجدار عندما يشاء يفعل ما يريد أنت تقول لا إله إلا الله أي لا مالك لهذا الكون فهو معبود فيه حقا إلا الله أي انتقاص والمعنى الذي أقوله لكم من هذه الحقيقة يحصل لهذه الشهادة نقضا كبيرا هل يتناقض العلم مع ما نقول أبدا إلا إذا تناقض العلم مع وجود الله عز وجل وقد قلنا وأثبتنا إن الإيمان بالله عز وجل ينهض قبل أن ينهض على الفطرة وقبل أن ينهض على العاطفة ينهض على دعائم العلم شرحنا هذا في دروس طويلة جدا جدا والدروس مسلسل الإخوان الذي تابعه والذي يريد أن يستعيد ذلك يستطيع أن يستمع إلى هذه الدروس التي كنا نتحدث فيها الإسهاب فإذا أثبت العلم ألوهية الله فكأن العلم قد قال لا إله إلا الله فالإنسان الحال يقولها بأفصح وأجمل مما نقول واضح الكلام إذا بحكي العلم إذا أثبت ألوهية الله لأن الله موجود فقد قال العلم قبل أن يقول لا إله إلا الله وإذا قال العلم لا إله إلا الله فالعلم يقول قبلك أنت إن الذي أخرج الماء من منبعه هو الله فيحيطه من الناس والذي أعطى فاعلة الإحاط بالنار هو الله فهو الذي يسلب هذه الفاعلة من النار عندما يشاء وهكذا كانت هذه الكلمة من أجل هذا الشيء مفتاح الدخول في الإسلام ومفتاح التجربة بالعبودية لله عز وجل ثم بعد أن صدرت هذه الكلمة الذي ضرب الله المثل بها فقال ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابتة وفرعها في السماء أي كلمة هذه؟ لا إله إلا الله انظروا إلى الشروع التي يتحدث عنها القرآن ومثل كلمة شجرة طيبة أصلها ثابتة أن مكان ثبوتها القلب بالنسبة للممثل نفسه القلب مجرى في هذه الكلمة أي سرعتها في هذا الكلم المقدس ثم يقول الله عز وجل كمثل كلمة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء لا يقول لا إله إلا الله بمقدار ما تغذي هذه الشجرة التي تركتها في قلبك بمقدار ما تغذيها تزداد نموا وتزداد ثمار وتجني منها الثمار العظيمة فكيف تغذينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله غرست هذه الشجرة في سويداء سيدنا كيف ننميها تنميها بالعبادة تستجيبنا تنميها بالأذكار تستجيب من الأذكار تنميها بالفكر والتأمل دائما تتأمل في الكون وتكتب خلفياته سورة الكون كما انظر انظر الى الحقيقة التي تنعكس في هذه المرآة بمقدار ما تتأمل في الكون وخلفياته وتذكر الله عز وجل وتشهد العبودية والعبادة أمراء لله عز وجل، فإن هذه الشجرة التي غرستها في قلبك تشهد وتنبو ثمرا، فإذا نمت أعطتك إياه وأعطتك ثمرا. ما هي ثمار لا إله إلا الله؟ ثمار لا إله إلا الله لن تذل من أحد في الدنيا أبدا إلا بالله عز وجل، لن تلك الجنية إطلاقا لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. إذا عذبك إنسان في رزقك فلن يحملك هذا على أن تتلقى المبدأ اقتضته شهادة أن لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن الشجرة لا إله إلا الله أثمرت اليقين، أثمرت اليقين، أصبحت كأنك ترى بعينك أن الذي يعطيك الرزق هو ما؟ هو الله. إذا لوح إنسان أمامك بسلاح أو سيف أو أي وسيلة تؤدي بها حياتك فإن قلبك لن يلف أبدا ولن تشعر بأي خشية أبدا، لأن شجرة لا إله إلا الله قد أثمرت اليقين، لأن الله عز وجل إن كان قد كتب لك الأجر في هذه الساعة فسيعطيك أجرك بأي وسيلة من الوسائل. وإن كان الله عز وجل قد كتب لك مزيدا من الحياة فلو أطبقت الدنيا بأجمعها عليك فلن تستطيع الدنيا كلها أن تقلص شيئا من حياتك. لا إله إلا الله إذا غزلتها كما قلت لك يثمر لك الصبر، الصبر على المحرمات عن المحرمات عن الشهوات، فإذا لقيت أناسا يعرضون أمامك الشهوات والأهواء النساء الدين يدعونك بهذا كله، فما هو المعتصم الذي يقيك؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله التي غرست في قلبك، ثم يوم يكاده السماوات عن طريق الرجال عندئذ تثمر لك هذه الشجرة الصبر، تثمر الصبر. لا إله إلا الله إذا يرجعك إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. إذا لا بد لهذه الحياة أن تفرح، ولا بد لمحكمة قريبة بين يدي الله عز وجل أن تنصر، ولا بد أن يلقى الإنسان جزاء ما فعل. فكم من شهوة تجدينها اليوم وتلتذ بها يزول طعمها عما قريب ويبقى عذابها ويبقى مكانها ويبقى الندم الذي نحن في قلبك بسبب استعجالك في غير هذه الشهوة. إيمانك بأن لا إله إلا الله سيحملك على الصبر، سيحملك على الصبر. هو الصبر شو معناته؟ الصبر هو أن تحدث نفسك عن شيء من متغيراتها أملا في مصير تؤمن به، فإذا ما وجد الأمل في المصير الذي تؤمن به فالصبر عندئذ على بل كل الصبر عندئذ جديد الذي يحرم نفسه من متعة ويعلم انه ان حرم نفسه منها الان لن يدمنها فيما بعد، هل الصبر يعطيه وان استمتع بها الان لن يلحقه عذابا شديدا فيما بعد، والله بكل مزيد ذلك نفسه، لان جلوها على حال الفرقه ما عادت في فرقه دائمه، فلا قيمه للصبر هنا. لكن ما معنى الصبر الحميد؟ الصبر الحميد هو ان تحبس نفسك عن شهوتها املا في مصير افضل تؤمن به وتنتظره. انت تصوم في النهار تجد الطعام الكثير، تكون عسى الصوم اللغوي او تجد نهاك عن ان تاكل كثيرا من المآكل واعطاك دواء قال استعمل هذا الدواء سكرة الطعام كل بس سكرة بعض السرائر وبعد 10 ايام ولكن وقت هذا الشكل في كثير الماء بمقدار ايمانك بالصدق وبمقدار يقينك من مهارة الصبر فانك تجد قوة للصبر على الدنيا، واضح هذا الكلام؟ بمقدار إيمانك بالطفل وبمقدار يقينك بمهارة الطبيب آمالك تتعلق بالشفاء وآمالك تتعلق بالتعويض عن هذه الشهوة التي تحرم نفسك منها الآن وتصبر. ذلك الأمر القصة الثانية قوية قصة الإيمان. ولكن إذا كان يقينك بهذا الطبيب ضعيفا إيمانك بمهارته متخلخلا فإن الصبر بالتالي أيضا يكون ضعيف. كلما قل الإيمان هنا قلت طاقتك على الصبر فيه. وهكذا كلما عظم إيمانك بأن لا إله إلا الله عظم إيمانك بهذه الحقيقة كلما ازدادت قدرتك على الصبر عن المحرمات في هذه الدنيا. الدنيا تجد الحرام على الإنسان بيده الشهوات بكل ما فيها تدوم بين ما وبينك عند بيده تدوم في جرام إيمانك بالمستقبل في جرام إيمانك بيوم القيامة في جرام إيمانك بجنة الله عز وجل في جرام إيمانك بقول الله سبحانه وتعالى كل واشرب هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذه الشهوات هذه الأهواء هذه الجرائم التي تتأجج عن يمينك ويسارك لم يستطع أحد أن يغيك بها ولم يستطع أحد أن يجعلك تنكبس بسبب هذه الشهوات والأهواء. إصابت في شهوات النساء إصابت في شهوات الأهواء إصابت في كل صلاة تعصيها صلاة نعرفها كل ذلك أضعف وأهون على المسلم من أن تجعله ينقع لسلمه. لكن كل هذا من أين جاء؟ من ثمار لا إله إلا الله وثمار لا إله إلا الله من أين ظهرت؟ من دراسة لا إله إلا الله في قلبك ودراسة لا إله إلا الله في قلبك كيف جمع؟ عن طريق الغذاء والغذاء الله المزيد من العبادة المزيد من ذكر الله عز وجل والمزيد من التفكر في خلفيات هذا الكون وفي المآل الذي ينتظرك. إذا نقف عند أول الحديث عن شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشاهد الرسالة إن شاء الله في الأسبوع المقبل إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين.